السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية أحكام عقد الإجارة. الأجير في عقد الإجارة نوعان: أجير خاص، وهو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها عند من استأجره، مثل السائق والطباخ والخادمة ونحوهم. ومن خصائص هذا النوع من الأجراء أنه لا يستنيب غيره، ولا يعمل عند غير من استأجره مدة العقد، ولا يضمن ما جنت يده خطأ، كما لو فسدت السيارة أو انكسرت آنية الطبخ. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل أمر أجيره أن يكيل لرجل بزرا، فسقط الرطل من يده فانكسر، فقال الإمام أحمد: لا ضمان عليه. فقيل للإمام: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار أجير مشترك. وقيل للإمام: رجل اكترى رجلا يحرث على بقرة فكسر آلة الحرث، فقال الإمام أحمد: لا ضمان عليه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وظاهر مذهب الشافعي. فإن تعمد الأجير الخاص الإتلاف، كما لو سار على السيارة بدون ماء أو زيت، أو فرط كما إذا تهاون الحارس في حفظ ما استعمل عليه فعرضه للسرقة أو الضياع، فإنه يضمن في هذه الحالة. النوع الثاني من الأجراء الأجير المشترك، وهو الذي يتقبل الأعمال من الناس فيشتركون في نفعه، مثل الغسال الذي فتح دكان يغسل فيه الملابس، والخياط والسباك والبناء ونحوهم. ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل ما لم يكن قد اشترط تقديمها، ويضمن ما تلف بفعله، نص على ذلك الإمام أحمد، وهو قول مالك رحمه الله وأحد قولي الشافعي. وقد روى علي بن الحسين رضي الله عنهم عن جده عليا أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، رواه البيهقي. وما تلف بغير تعد منه ولا تفريط وكان بأمر ظاهر كالحريق واللصوص فلا ضمان عليه فيه، وما كان بأمر خفي فعليه الضمان، وما كانت يد مالكه عليه فلا يضمنه الأجير المشترك. كما إذا تعدي بإتلافه، ولا أجرة له فيما عمل إذا تلف إلا لما عمله في بيت صاحبه. وهلك بغير تعديه. ولا يضمن الطبيب سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجني يده، فإن جنت يده خطأ ضمن. وكذا إذا لم يكن حاذقا بل يتلاعب في أبدان الناس بأن كان متطببا وليس بطبيب، فإنه يضمن، ويجب على إمام المسلمين في هذه الحالة منعه والأخذ على يده. ويجوز مشارطة الطبيب والراقي على البرء، فإن برئ فله كذا وإلا فلا شيء له، وذلك من باب الجعالة. ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين شارط القوم على البرء فرقى سيدهم بفاتحة الكتاب وأخذ الأجرة وهي قطيع من الغنم، لكن قال الموفق رحمه الله: إن هذا من باب الجعالة وليس من باب الإجارة، لأنه يشترط في الإجارة أن تكون على عمل معلوم أو مدة معلومة، بخلاف الجعالة فإنها تجوز على المجهول كرد اللقطة ونحوها، ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة عليه لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بمثل الأجرة أو بزيادة عليها أو نقص. ويشترط أن لا يكون في ذلك ضرر على العين المؤجرة أو مالكها، فلا يجوز أن يستأجر بيتا ليسكنه وهو ذو أسرة صغيرة ثم يؤجره بعد ذلك لأسرة كبيرة تفسده إلا برضا المالك. فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر العين المؤجرة لأحد صح الشرط ولزم، لكن إن تعذر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لمرضه أو تلف ماله فينبغي أن يثبت له الفسخ حينئذ كما سبق. وتصح إجارة الوقف، فإن مات الموقوف عليه فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة، وللثاني حصته من الأجرة من حين انتقالها إليه، كما لو وقف بيته على المطلقة من بناته ثم على الفقير من أولاده، فأجرت البنت البيت لمدة سنة وأخذت أجرته مقدمة ثم تزوجت في بداية السنة، فإنها ترد على المحتاج من إخوانها الموقوف عليه بقية أجرة العام. ولا يجوز للموقوف عليه إجارة الوقف مدة طويلة ليضر بها من بعده، ومتى تبين ذلك للحاكم فسخ الإجارة عملا بالقاعدة الفقهية الضرر يزال. وليس للوكيل المطلق أن يؤجر العين مدة طويلة عرفا إلا أن يرى في ذلك مصلحة للمالك، ويعرف ذلك بالقرائن عند النزاع. ويجوز بيع العين المؤجرة وهبتها وللمشتري والموهوب له الأجرة من وقت انتقال المملوك إليه، إلا أن يشترط البائع أو الواهب غير ذلك. وإن اشترط المشتري الأجرة الباقية في ذمة المستأجر عن المدة السابقة على العقد فلا بأس، ولا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة. وإن لم يعلم المشتري بالإجارة فذلك عيب في العين يثبت له به خيار الرد بالعيب أو الإمضاء مع الأرش، قال ذلك الإمام أحمد. ويجوز أخذ الأجرة على عمل يتقرب به إلى الله ويتعدى نفعه كالحج وتعليم القرآن والعلوم الشرعية. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. ويجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية، وفيها حديث أبي سعيد السابق، فإن أصله أنه رقى سيد القوم الذين نزلوا عندهم فلم يضيفوهم، واشترط عليه أبو سعيد قطيعا من الغنم إذا برئ بالرقية، فلما رقاه برئ بإذن الله تعالى، فأعطوهم الشرط، فتحرج بعض الصحابة الذين مع أبي سعيد من ذلك، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويجوز عند جميع الفقهاء أن يؤخذ الرزق من بيت المال على القرب التي يتعدى نفعها كالإمامة في الصلاة والأذان والقضاء والفتية ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها من بيت المال، فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم، انتهى كلامه. ولا يجوز للمسلم أن يؤجر داره محلا للمعصية، كان يتخذها مقهى تتعاطى فيه الشيشة والجراك، أو يجعل الدكان محلا لنسخ الأفلام الفاسدة وبيع أشرطة الغناء المحرمة، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان وتسهيل أمر المعصية في المجتمع الإسلامي، وذلك كله منهي عنه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.